فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون لقد أفلا تعقلون وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين وكم قصمنا من قرية وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين وما خلقنا السماء

وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير.